اعتبر اعتقد المركز كان انشاء مركز نقله يعتبر في صحيح او احد ابرز الخطوات اللي بينت تغير التوجه في المملكه، وبدانا نواكب ربما مثل ما ذكرت اللي هو الدول الاخرى اللي كانت زي استونيا وغيرها اللي فعلا فيه حدث وادى لتغيرها. فكلمنا عن انشاء المركز، وش الخطوات، اول خطوات اللي سويتوها؟ تعرف انت تتكلم عن مركز الامن السبراني، في حادثة تعلم منها، فوش كانت الأشياء اللي مركزين عليها في البداية وكيف انطلقتوا؟ إنشاء المركز طبعا برضو يعني أرجع أقول ما شاء الله للخبرات الكبيرة اللي كانت برضو في أرامكو. المركز ينشئ بالتعاون بين وزارة الداخلية وبين شركة أرامكو. إحنا كنا نقود قضية التشغيل، وأرامكو كانت يعني تقود قضية يعني المشروع أو البروجكت وايز، يعني هم يشوفونه وإحنا نستلمه.